لما عبد الله بن ابي فضل يثير مشكله بين اتنين من الصحابه، واحد انصاري واحد من مهاجرين، هب راح ايه يا قوم الى السلاح، يا الله الى السلاح، هب سبحان الله. فالرسول ركب فرسه سريعا عندما اخبره زيد بن الارقم الله يرضى عليه، وكان شاب صغير، قال يا رسول حصل كذا كذا فجري. فسيدنا خباب قال يا رسول الله ما لك تركب الفرس في وقت يعني عجيب، انت فين ده وقت مش خروج مش من تعودك؟ قال الا تدري ماذا قال هذا، يقصد عبد الله بن ابي، لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يعني يقصد ايه يعني انه هو الاعز يعني، وسبحان الله العظيم، والله لقد وسعتم لهم، شوف بيشحن الانصار بقى، لقد وسعتم لهم وضيقوا عليكم المدينه واطعمتموهم وشاركوكم في الطعام والمسكن والمال، حتى اذا يعني توطد الامر لهم كانوا كما قالت العرب سمن كلبك ياكلك، يا ابن الذين سبحان الله، شوف شوف سمن كلبك ايه ياكلك. فاتشحن انت هي النقص ده، في ناس بتشحن ناس لا اله الا الله، يا عم اهدى الله يرضى عليه. المهم المهم تيجي واحد كده ابن عمك يقول له يا عم صلي على رسول الله، يقول لك بنصلي عليه قبل ما اشوفك، لا اله الا الله يا رجل، وحد الله وحد الله، لا الله ده في ايه، فسبحان لا تذكره في هذه اللحظه. المهم سيدنا خباب عاقل، لما لقي الرسول يعني متاثر من الموقف ومن عبد الله بن ابي، قال يا رسول الله اعذره، يا الله يعذره كيف؟ قال لقد جئت وقد اعدوا له الخرز، كانوا بيجهزوا التاج اللي هيلبسه له عشان يكون ملك على المدينه، حتى جئت فشعر انك تنافسه واخذت منه ما يريد. يبقى كل نفاق عبد الله بن ابي نتيجه الايه؟ لا اله عايز يبقى مالك على المدينه، لا اله الا الله، يا الله الحسد يا ستار يا رب يضيع، الله يرضى عنك، راجع نفسك قول انا احسد مين وليه احسد وعشان ايه؟ انا فلان؟ طب ما اللي اعطاه يعطيني، اسالوا الله من فضله، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيبه مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسب، ثم قال ربنا واسألوا الله من فضل، هل خزائن الله نفدت؟ أبدا والله.